العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. يتكلم المصنف رحمه الله عن العشرة المبشرين بالجنة، وأن أهل السنة يشهدون لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قوله حق، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب التسليم له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فاعلم أنه يقينا في الجنة. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ العشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. ها هنا سؤال: لماذا أطلق عليهم هذا اللقب؟ ما هو اللقب؟ العشرة المبشرون بالجنة، لما أطلق عليهم هذا اللقب؟ نعم، لأنهم جاءوا في حديث واحد، فقول أهل العلم العشرة لا يعني ذلك أن النبي لم يبشر غيره، فقد بشر خديجة وغيرها من الصحابة، وإنما لقبوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم وردوا في حديث واحد. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. لهؤلاء العشرة فضائل عظيمة ومناقب جليلة، فإنهم قد أبلوا بلاء حسنا في الإسلام، وقد أضل الله جل وعلا الرافضة، فإنهم يتبرؤون من هؤلاء العشرة إلا عليا، بل إنهم يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا. والرافضة كفار، وسيأتي الكلام عليه. المثل الثاني: هل نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار؟ هل أهل السنة والجماعة يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة أو بنار؟ الأصل ألا نشهد لمعين بجنة أو نار، وذلك لأمرين. الأمر الأول: لماذا لا نشهد لمعين بالجنة أو بنار؟ نعم، الأمر الأول لأنه أمر غيبي، فلا ندري أهذا من أهل الجنة أو هو من أهل النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا أمر غيبي، قد يستقيم الإنسان أمام الناس ثم يختم له بخاتمة سوء. الأمر الثاني: لحوق الوعد أو لحوق الوعيد بشخص ما مشروط بتوفر شروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم هل تحققت هذه الشروط في هذا المعين أو لا، وهل انتفت فيه الموانع أو لا، وبالتالي لا نشهد لمعين بجنة أو بنار. وإن كنا نشهد للنوع فلا نشهد للمعين، وإنما نشهد للنوع. ما هو النوع؟ نقول: كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. إذن هي شهادة للنوع، من كان مؤمنا هذا في الجنة ومن كان كافرا في النار. لكن هل هذا المعين المؤمن يكون في الجنة؟ لا نشهد. هل هذا الكافر المعين يكون في الجنة يكون في النار؟ لا نشهد. لا نشهد لمعين بجنة أو بنار. اللهم إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو بنار فإننا نشهد له بذلك. طيب، ألم نقل أن هذا الباب باب غيب؟ نعم، نقول هو باب غيبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي من عند الله جل وعلا. فلم يكن بعد إخباره صلى الله عليه وسلم غيب. إذا نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالاتفاق بين أهل السنة أن من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نشهد له. واختلف أهل السنة فيما لم يأتي نص بالشهادة له بالجنة أو بالنار. من ثبت أو من شهد له رسول الله هذا بالاتفاق عند أهل السنة ماذا؟ نشهد له، لأن عدم الشهادة له تكذيب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب النبي كفر. وقع الخلاف بين أهل السنة في من لم يأتي فيه نص. القول الأول يشهد لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، فإذا استفاض عند الأمة أنه رجل صالح فإنه يشهد له بالجنة. هذا هو القول الأول. احتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت عليه جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قال يا رسول الله وما وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن القول الأول ماذا يا أخوان؟ من استفاض عند الأمة أنه رجل صالح فإنه يشهد له بالجنة. القول الثاني لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول كثير من أهل السنة، وقد حكاه جمع من أهل السنة في معتقدهم. القول الثاني ماذا يا أخوان؟ لا نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو القول الراجح. ما هو القول الأول؟ أن من استفاض عند الأمة أنه رجل صالح فإنه يشهد له بالجنة. الدليل ما جاء به الحديث، قال أنتم شهداء الله في الأرض، وأيضا لما ثبت عن عمر، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. يقول النووي من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة. إذن القول الراجح أنه إذا استفاض عند الأمة بأنه رجل صالح فإننا نشهد له بالجنة. نعم. قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة التي وقع عليها الإجماع. وهذه الجملة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: الترحم على الصحابة، فيجب على المسلمين وجوبا أن يترحموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة قد أثنى الله عليهم في غير ما آل من كتابه، كما قال جل وعلا: كنتم، يخاطب من؟ الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن أثنى الله عليهم ووعدهم بالجنة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. من الذي مثل يا إخوان؟ الله جل وعلا العليم الخبير. علامة أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا هم كذلك ما الواجب عليك؟ أن تترضى عنهم وأن تدعو لهم بالرحمة، فهم نقلوا الدين وهم الذين نقلوا إلينا كتاب الله ونقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاصطفاهم بصحبة نبيه. من الذي نظر؟ من الذي زكى؟ الله جل وعلا. فالواجب علينا أن نترحم عليهم، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو خلق أهل الإيمان، هذا هو خلق أهل السنة والجماعة، يترضون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعلون كما يفعل أولئك الذين غضب الله عليهم، وأعني بهم الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله بل يكفرونهم ويطعنون في أعراضهم، هم خرجوا يعني الرافضة عن ملة الإسلام، لأنهم طعنوا في نقلة ديننا، والطعن في النقلة طعن في الدين نفسه، فهم أرادوا بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعنوا في دين الله، أن لا يلتزموا أحكامه، فهم تلقوا دينهم عن اليهود، فقد دخل فيهم عبد الله ابن سبا اليهودي فحرفهم عن دينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. السترة والحجاب بيننا وبين الفتن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب أصحاب رسول الله، لما مات أصحاب رسول الله وقعت الفتن وانتشرت. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير القرون على الإطلاق قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم عذل. قال الخطيب البغدادي: هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال ابن عبد البر: ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عذول. وقال ابن كثير: والصحابة كلهم عذول عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم. سؤال: من هم الصحابة الذين يجب علينا أن نترحم عليهم؟ نعم نعم نعم. الصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه، اسم فاعل من صحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها. لا فرق بين من صاحب النبي ساعة وبين من صاحبه سنوات، كلهم ماذا؟ صحابة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، سواء لقيه ساعة أو شهرا أو سنة، لكن الصحبة تتفاوت، فليس من صحبه سندا كمن صحبه شهرا، وليس من صحبه شهرا كمن صحبه يوما. المثل الثاني، حكم سب الصحابة. سب الصحابة مناقض لثناء الله ولثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسب للصحابة معارض لمن؟ معارض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سب الصحابة محرم، يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل من سب وآذى أهل الإيمان فإنه متوعد بهذا الوعيد. وأول من يدخل في أهل الإيمان من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. أي آية؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يغيظ بمن؟ بالصحابة. ليغيظ بهم الكفار، فكل من طعن في أصحاب رسول الله له نصيب من قوله ليغيظ بهم الكفار. يقول القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. أصاب في ماذا؟ في قوله أن من طعن في أحد من أصحاب رسول الله له نصيب من قوله ليغيظ بهم الكفار. مما يدل أيضا على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. والنهي لماذا؟ تحريم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، والنهي للتحريم. وروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى ابن بطة عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلنقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. فلنقام أحدهم هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال الأوزاعي رحمه الله: من شتم أبا بكر فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. إذن حكم سب الصحابة يكون ماذا؟ تحريم، بدلالة ما ذكرت من النصوص. حكم سب الصحابة ما حكمه؟ سب الصحابة ما حكمه؟ نعم، أولا من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من قذف عائشة مما برأها الله منه فهو كافر، من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر. روي عن مالك أنه قال: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد وقذف عائشة يكون ماذا؟ يكون قد خالف الخبر وعطى الأمر. أين الخبر؟ أن الله برأها، أن الله برأ عائشة. فمن قذف عائشة بالزنا يكون مكذبا لخبر الله جل وعلا، وتكذيب خبر الله كفر. أيضا عطى الأمر، أي في قوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إذا من قذف عائشة ما حكمه؟ كافر. من قذف غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ فيه قولان. القول الأول أن غير عائشة حكمهن حكم سائر الصحابة. والقول الثاني أن قذف أزواج النبي كقذف عائشة، لأن فيه أذى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، من سب أحدا من الصحابة، يعني غير أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختلف العلماء. القول الأول يضرب ويتوقف في كفره وقتله. من سب أحدا من أصحاب رسول الله، اختلف أهل السنة. القول الأول أنه يضرب ويتوقف في كفره وفي قتله. قال عبد الله: سألت أحمد عن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى أن يضرب. وجاء عنه، أي عن الإمام أحمد، قال: أجبن عن القتل. فالإمام أحمد نص على ماذا؟ على وجوب تعزيره وضربه. فقد نص الإمام أحمد على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع للجنة. فإن لم يرجع يحبس حتى يموت. وهذا القول في الجملة هو قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما. إذا القول الأول ماذا يا إخوان؟ أن من سب أحدا من أصحاب رسول الله فإنه يضرب ويعذب، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك. القول الثاني يقتل قطع به طائفة من فقهاء أهل الكوفة، قال به طائفة من فقهاء أهل الكوفة. القول الثالث أن سبهم، أن من سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم فإنه ماذا؟ يكفر. إذا سب الصحابة فيما يقدح في دينهم وفي عدالتهم يكون كافرا. وإن سبهم سبا لا يقدح في دينهم وفي عدالتهم لا يكون كافرا. هذا القول الثالث. والتفصيل أن يقال من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أن القرآن ناقص فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره. إذا اقترن بسب الصحابة دعوى أن علي إله أو أن القرآن ناقص ونحو ذلك من الكفريات فلا شك في كفره، بل في كفر من شك في كفره. من سبه سبا، إذا هذه الحالة الأولى يا إخوان، ما يقترن بسبه دعوى أن عليا إله. الحالة الثانية من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل أن يصفهم بالبخل أو أن يصفهم بالجبن، فهذا يستحق التأديب والتعذيب ولا يكون ماذا؟ ولا يكون كافرا. الحالة الثالثة من زعم أنه مرتد أو فسق عامتهم فهذا أيضا لا ريب في كفره، لأنه مكذب للقرآن. الحالة الرابعة من لعن وقبح فهذا محل خلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ وبين لعن الاعتقاد. وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم عنه لوازم باطلة. يلزم عنه أولا الطعن في الكتاب والسنة. كيف يا أخوان؟ لأنهم هم النقلة، فسب الصحابة يرجع إلى سب الكتاب والسنة. الأمر الثاني إبطال الشريعة، لأن الطعن في النقلة طعن في الشريعة، وإذا طعنا في الشريعة أبطلناها فصارت باطلة. الأمر الثالث تكذيب الله في خبره المتضمن للثناء عليه، فمن سب الصحابة لزمه أن يكذب الخبر المتضمن للثناء على الصحابة. الأمر الرابع يلزم على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خير القرون هو شر ماذا؟ القرون. وهذا تكذيب لمن؟ للنبي في قوله خير الناس قرني. وأيضا فيه طعن في حكمة الله أن يجعل أصحاب نبيه ماذا؟ يستحقون السب. فإذا كان أصحاب الرجل يستحقون السب كان الرجل نفسه ماذا؟ يستحق أيضا السب. المسألة الثالثة، ما هو الموقف الصحيح فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الموقف الصحيح وجوب الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تذكر الزلات ولا تنشر بين الناس. يقول ابن قتيبة رحمه الله: ويمسكون، أي أهل السنة، عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها. يقول ابن تيمية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه، أي الصحيح من الروايات التي جاءت، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون، أي أهل السنة، أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إذن ما هو الواجب يا أخوان؟ هو الإمساك. وهذه الروايات إما أن تكون كذب، وإما أن يكون قد زيد فيها ونقص، وما كان منها حق، فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والصحابة مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب وما بين مجتهد مخطئ. والواجب علينا أن نكف ألسنتنا ونستمسك بالأصل العام، وهو الثناء والترحم، وأنهم كلهم عذور، ونقف فيما شجر بينهم. نعم. من الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه بلا كيف. هذه الجملة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: ما معنى العرش؟ العرش يؤمن به أهل السنة والجماعة حقيقة، للرب جل وعلا عرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش في لغة العرب بمعنى سرير الملك، كما قال في حق بلقيس: ولها عرش عظيم، أي لها سرير تجلس عليه. عرش الرحمن جل وعلا لا نعلم كيفيته. عرش الرحمن يفهم بحسب مقتضى لغة العرب من غير بحث في الكيفية، فالعرش معلوم لنا من جهة المعنى، مجهول لنا من جهة الكيفية، فلا يبحث عن كيفية عرش الرحمن. لكن ما معنى العرش؟ نقول هو السرير الملك. فالعرش معلوم لنا من جهة المعنى لقوله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي حتى يفهم على مقتضى لغة العرب. لو لم يرد الله منا أن نفهم القرآن على لغة العرب لما كان هناك فرق بين أن ينزل بلغة العرب أو بغيرها من اللغات. فلما أنزله بلغة العرب علمنا أن الله يريد منا أن نفهمه على لغة العرب. ومما أنزله الله في كتابه قوله: الرحمن على العرش. والعرش له معنى في لغة العرب، فيجب علينا أن نفهمه بحسب لغة العرب. والعرش في لغة العرب بمعنى سرير الملك. ولا نجهل بالكيفية، لأن العرش غيب، والغيب لا مجال لمعرفته لأنه لم يرى، وليس له نظير فنقيس عليه، ولم يخبرنا الله ورسوله عن كيفية هذا الغيب، فبقي الأمر ماذا؟ مشغولا. فلو أن قائلا قال: ما كيفية العرش؟ نقول له ماذا؟ والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. السؤال عنها بدعة. العرش قد جاء وصفه بصفات عديدة في الكتاب والسنة. من تلك الأوصاف أن الله وصف العرش بأنه عظيم، قال جل وعلا: وهو رب العرش العظيم. أيضا جاء وصفه بأنه ماذا؟ بأنه كريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيضا أنه يحمل، كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن فوقه. أيضا جاء أن الله يستوي عليه، الرحمن على العرش استوى. جاء أيضا أن له قوائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. أيضا تحفه الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش. العرش هو أعظم المخلوقات كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. إذن فوق ماذا؟ فوق ماذا؟ الفردوس. هو أعلى المخلوقات وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. المسألة الثانية: الله جل وعلا على عرشه ماذا؟ مستوي عليه. الله جل وعلا على عرشه مستوي عليه. معنى الاستواء في لغة العرب: الاستواء نوعان، مطلق ومقيد. المطلق هو ما لم يوصل بحرف جر، ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى؟ نعم؟ لا لا لا، استوى أي جولا. الاستواء المطلق الذي لم يتقيد بحرف جر معناه ماذا؟ كمل. ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. وأما المقيد فثلاثة أقسام: القسم الأول المقيد بعلى ثم استوى على العرش، فهذا بإجماع أهل اللغة أنه يراد به العلو. الثاني المقيد بإلى ثم استوى إلى السماء، أيضا بإجماع أهل اللغة يراد به العلو. الثالث المقيد بواو مع، تقول استوى الماء والخشبة أي ساواها. فالاستواء إذا قيد بواو مع فإنه يفيد المساواة. طيب، في قوله الرحمن على العرش استوى قيد الاستواء بماذا؟ بعلى، فليس له معنى في لغة العرب إلا العلو. وخالف في هذا من فسر الاستواء بالاستيلاء، استوى على العرش استولى عليه. من قال بهذا؟ جهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة. واستدلوا على هذا ببيت، وهو: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ورد عليه من وجوه. الوجه الأول أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف، ولهذا قلنا أن الاستواء المقيد بعلى بإجماع أهل اللغة أنه يراد به العلو. وأما قولهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، نقول هذا البيت لا يعرف عن أحد من أهل اللغة، فهو بيت مجهول لا يعرف له قائد، ومن العجيب أنكم لا تقبلون أخبار الآحاد في العقيدة. إذا جاءكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد لا تقبلونه، وتستدلون ببيت لا يعرف له قائل. تفسيركم الاستواء بالاستيلاء لا يعرف عن أحد من القرون الثلاثة، لم يفسره أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين. يقول الخطابي أحد أئمة الأشاعرة المتقدمين، يقول: وزعم بعضهم أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج به. لماذا يقول الخطابي أن هذا بيت لا يعرف له قائل؟ وإذا كان كذلك لا يصح الاحتجاج به. ثم قد استوى بشر على العراق. لو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، أي استوى استولى، من الذي استولى على العراق؟ بشر أم عبد الملك؟ من الملك؟ الملك هو عبد الملك، وبشر هو أمير من أمرائه. فلو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان المستولي عبد الملك وليس بشر، فدل على أن المراد بالاستواء هنا العلو، لأن بشر هو الذي علا على سرير ملك العراق، هو الذي جلس على سرير على عرش العراق، فيكون قد استوى بشر أي على بشر على عرش العراق. انتبهتم؟ فليس الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء حتى في البيت الذي استدلتم به. أيضا من وجوه الرد أن الاستيلاء لا يعرف في لغة العرب إلا إذا كان بعد ماذا؟ إلا بعد الغلبة، أن يحصل هناك نزاع فمن غلب يقال له ماذا؟ استولى. هل هناك أحد نازع الله جل وعلا حتى نقول استوى على العرش استولى؟ نعم، ليس هناك أحد، والاستيلاء لا يعرف إلا بعد غلبة ومنازعة. المسألة الرابعة: الاستواء من الصفات الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ أي المتعلقة بالمشيئة. فالله حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، ما الدليل؟ نعم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم تفيد ماذا؟ التراخي، أي أنه حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. متى استوى؟ بعد خلق السماوات والأرض. يعني أن الاستواء على العرش ليس أزليا، وإنما هو من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. كيف عرفنا أنه من الصفات الفعلية؟ تخصيصه بوقت معين وبمكان معين. ما هو الوقت؟ بعد خلق السماوات والأرض. ما هو المكان؟ العرش. فالتخصيص يدل على أنه متعلق بالمشيئة. قلنا الله جل وعلا حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، هل كان شيء فوقه؟ الجواب لا، فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يلزم من عدم استوائه أن يكون شيئا عاليا عليه، فالله عال، فهو مع عدم استوائه لا زال ماذا؟ عاليا، لأن الاستواء علوا خاص، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، فنفي الاستواء لا يلزم منه نفي العلو، لكن نفي الأعم يلزم منه نفي الخص، فنفي العلو يلزم منه نفي ماذا؟ الاستواء. والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، فالله لم يزل عاليا وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. فالعلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات. المسألة الخامسة في قول المصنف رحمه الله: الله بائن من خلقه. ومعنى بائن أن الله جل وعلا منفصل عن خلقه، فليس هناك شيء دخل في ذاته ولا هو جل وعلا دخل في مخلوقاته، فالله بائن بمعنى منفصل متميز بذاته عن ذوات المخلوقين، ليس هو حالا في مخلوقاته، ليس هو ممازجا لمخلوقاته جل وعلا، بل هو بائن. طيب ما الدليل؟ لا لا، نعم، ما الدليل على أن الله بائن من خلقه؟ نعم لا نعم، لا لا لا، ما الدليل على انه بائن من خلقه؟ معنى ليس حالا في خلقه، اي ان الله لم يدخل في مخلوقاته. الحلول بمعنى الدخول و الممازجة. لو أنك أتيت بماء وصببت فيه لبنا، يكون اللبن ماذا حصل فيه؟ اللبن حل في الماء فمازجه وخلطه، هذا هو الحلول. فهل الله حل في مخلوقاته؟ الجواب لا، هو بائن أي منفصل، مخلوقاته في جهة وهو جل وعلا في جهة أخرى. ما الدليل على أنه بائن؟ الرحمن على العرش استوى، فباستوائه على عرشه بان من مخلوقاته، انفصل عن مخلوقاته، فالله فوق المخلوقات كلها. الله جل وعلا لما خلق المخلوقات لا يخلق، إما أن يكون خلقها في ذاته وهذا كفر، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الناقص حل في الكامل، أن تكون الأماكن القدرة حلت في الكامل، وهذا مستحيل، والقول به كفر. إذا الحالة الأولى مستحيلة. الحالة الثانية أن يكون خلق المخلوقات خارجا عن ذاته ثم حل فيها، وهذا أيضا كفر، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الكامل قد حل في الأماكن القدرة، وهذا هو قول من قال إن الله في كل مكان. من قال إن الله في كل مكان يلزم على ذلك أن يكون الله موجود في الأماكن القدرة، في الحمامات وفي نحوها، تعالى الله عن ذلك. أين الله؟ على العرش استوى. الحال الثالثة أن يكون خلق، أن يكون خلقها خارجا عن ذاته ولم يدخل فيها، ولم تدخل فيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. واضح يا إخوان؟ فالله بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا مخلوقاته في شيء من ذاته، لم يدخل فيها ولم تدخل فيه. أخذب لكم هذا المعنى بما جاء عن عبد الله بن عباس قال: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، لو أن أحدكم أخذ حجرا صغيرا وضعها في كفه، هل هو محيط بها؟ نعم هو محيط بها. هل دخل فيها؟ هل دخلت فيه؟ لا. ولله المثل الأعلى. المسألة السادسة: جواز استخدام المصطلحات الحادثة عند الحاجة، جواز استخدام المصطلحات الحادثة عند الحاجة. بائن، هل جاءت بها، هل جاءت نصوص الكتاب والسنة بهذا اللفظ بائن؟ لم يرد، لم يرد من جهة اللفظ، وإن ورد من جهة ماذا؟ المعنى. فبائن مصطلح حادث لا يعرف في الكتاب والسنة، استعمله أئمة السلف لماذا؟ من أجل الرد على الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان. فلما احتاج أهل السنة أن يستعملوا مثل هذه الألفاظ استعملوها، فيسوغ استعمال المصطلحات الحادثة بشرط ماذا؟ الحاجة، وتكون من باب الإخبار عن الله عز وجل. نعم. أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أيضا من أيضا من المسائل التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة أن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علمه جل وعلا محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه. فعلم الله يتعلق بالموجود وبالمعلوم وبالممتنع، علمه في كل مكان، في السماء وفي الأرض، لا تخفى عليه خافية. وقد تكلمنا عن صفة العلم في مراتب القدر. لكن هنا مسألة، لماذا ذكر المصنف العلم بعد الاستواء؟ لماذا ذكر العلم بعد الاستواء؟ إشارة من المصنف رحمه الله إلى الجمع بين الاستواء على العرش وبين المعية، فقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم لا ينافي قوله الرحمن على العرش استوى، لأن المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة والمقارنة. المعية في لغة العرب هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة ماذا؟ المخالطة والممازجة. أقول أسير والشمس معي، هل الشمس مقارنة مخالطة لي؟ جاورة، هي في العلو وأنا في السفل، ومع ذلك أقول الشمس معي، فلا يلزم من كون الله معنا أن يكون مختلطا بنا، لا يلزم من كون الله معنا ألا يكون في العلو، ألا يكون مستويا على عرشه. فالمعية في لغة العرب بمعنى المصاحبة، ولو كان أحدهما في العلو والآخر في السفل. قال أحاط بكل شيء علما، ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه ليس كمثله شيء، وإثبات ونفي المماثلة إنما تصح حال الاختصاص، بمعنى الله جل وعلا متصف بصفة السمع، والمخلوق أيضا متصف بصفة السمع. متى يكون سمع الله غير مماثل لسمع المخلوق؟ متى؟ حال إضافة السمع إلى الله وحال إضافة السمع إلى المخلوق. إذا محل نفي المماثلة أين؟ حال الإضافة. بمعنى هناك اشتراك بين سمع الله وسمع المخلوق أين؟ في الاسم والمعنى العام، فسمع الله اسمه ماذا؟ سمع، وسمع المخلوق سمع. اشترك سمع الله مع سمع المخلوق في ماذا؟ في اسم السمع. لكن حقيقة سمع الله مخالفة لحقيقة سمع المخلوق. إذن نفي المماثلة متى؟ حال إضافة السمع إلى الله وحال إضافة السمع إلى المخلوق. فليس كمثله شيء، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وإثبات الصفات لا ينافي عدم المماثلة، فإن الله قال ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت السمع والبصر، فدل ذلك على أن إثبات السمع والبصر يكون من غير مماثلة، فسمع الله يختص به وسمع المخلوق يختص به. سمع الله لا يماثل سمع المخلوق، وجه الله لا يماثل وجه المخلوق، يد الله لا تماثل يد المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المصنف رحمه الله من المسائل التي تعد أصولا أن الله جل وعلا يرى في الآخرة ويسمعون كلامه، نعم ويسمعون كلامه، ويسمعون كلامه كيف شاء وبما شاء. وقد تكلمنا عن صفة الكلام وذكرنا أن كلام الله بحرف وصوت يسمع. هنا يقول المصنف رحمه الله الله يرى في الآخرة. هذه الجملة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه يرى في الآخرة عيانا كما يرى الشمس والقمر، فرؤية الله جل وعلا تكون في الآخرة، هي رؤية حقيقية، هي رؤية واضحة كرؤية الشمس والقمر. فالتشبيه هنا تشبيه في الرؤية لا تشبيه في المرئي، أي أن رؤية الله تكون واضحة كما أن رؤية الشمس كذلك واضحة. الله يرى في الآخرة، دل على هذا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه ربها فتعلوها النظرة الحسن والبهاء بعد رؤية الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي أنها رؤية واضحة لا يلحقكم فيها ضيم ولا غيم، رؤية واضحة. فالله جل وعلا يرى في الآخرة عيانا، أي مقابلة ومعاينة، يرونه وهو في العلو جل وعلا، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، أي معاينة مقابلة ومواجهة. إذن الله جل وعلا يرى في الآخرة ولم يرى في الدنيا، لم تقع رؤية الله جل وعلا في الدنيا ولم تقع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أنكم لن تروا ربكم في الدنيا. ورؤية الله جل وعلا في الدنيا ممكنة لكنها لم تقع. لما لم تقع؟ لضعفنا وعجزنا لا لاستحالة رؤية الله جل وعلا. فالمانع من رؤية الله في الدنيا هو ضعفنا. فلو قلت لأحدكم هل يمكنك فلو قلت لأحدكم هل يمكنك أن تديم النظر إلى الشمس؟ يقول ماذا؟ يقول لا. لماذا؟ لضعفه، لا لأن رؤية الشمس مستحيلة، فرؤية الشمس ممكنة، لكن لما لا تستطيع إدامة النظر إليها؟ لضعفك. ولله المثل الأعلى، فرؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها لم تقع. لماذا؟ لضعفنا. قد يقول قائل: ما الدليل على أن رؤية الله ممكنة في الدنيا؟ نقول: سؤال موسى، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لو كان سؤال موسى غير جائز لعاتبه الله جل وعلا كما عاتب من؟ كما عاتب نوحا، قال رب إنه من أهلي، قال ماذا؟ قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما سأل سؤالا غير جائز عاتبه الله جل وعلا. فلو كان سؤال موسى من جنس سؤال فلو كان سؤال موسى من جنس سؤال نوح لعاتبه الله جل وعلا كما عاتب نوحا. فدل ذلك على أن سؤاله جائز، يعني أن رؤية الله في الدنيا ماذا؟ ممكنة. ثم إن الله لما أجابه ماذا قال له؟ قال لن، ولم يقل لا، قال لن تراني ولم يقل لا أرى. فقوله لن تدل على أنها يمكن أن تقع. ثم الله جل وعلا ماذا قال لموسى؟ فلما تجلى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق رؤيته جل وعلا بأمر ماذا؟ ممكن، أليس كذلك؟ استقرار الجبل أليس أمرا ممكنا؟ ممكن، فعلقه الله بأمر ممكن، فدل ذلك على أن رؤية الله ممكنة. لماذا لم تقع رؤية الله؟ لضعفنا. ما الدليل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لماذا صعق موسى؟ لما رأى انتكاك الجبل خر موسى صعقا. فكيف إذا رأى الله جل وعلا الجبل مع صلابته اندك لما تجلى له ربه؟ فكيف بموسى إذا تجلى له الرب؟ فأجسام بني آدم في الدنيا لا يمكن لها أن تصبر على رؤية الله، لكن أجسامهم في الآخرة يهيئها الله جل وعلا لرؤيته، وهم مع رؤيته لا يحيطون به جل وعلا. هم مع رؤية الله في الآخرة لا يحيطون به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار وإن رأته فهي لا تحيط به. المسألة الثانية: ما حكم من أنكر رؤية الله جل وعلا في الآخرة؟ ما حكمه؟ نعم، ما حكمه؟ طيب ما حكمه؟ نعم، رؤية الله إنكار رؤية الله جل وعلا في الآخرة كفر، من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب للنصوص المتواترة، وهو حري أن يحرمها يوم القيامة. وانتبهوا يا أخوان، لا يلزم من التكفير المطلق تكفير ماذا؟ المعين. نقول حكم المسألة ماذا؟ كفر. ولا يلزم أن من قال بها يكون كافرا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذن هو حكم مطلق أن من أنكر رؤية الله ماذا؟ كافر. وليس كل من أنكر رؤية الله يكون كافرا، بل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. المسألة الثالثة، من خالف؟ ماذا يقولون؟ كيف؟ الجهمية والمعتزلة ينكرون رؤية الله في الآخرة، يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة لقوله جل وعلا لن تراني، وقالوا لن تفيد التأبيد، تسمى بلن ماذا؟ الزمخشرية. وقوله إن لن تفيد التأبيد قول محدث لا يعرف في لغة العرب ولا في لغة القرآن. يقول ابن مالك ومن يرى النفي بلد مؤبدا فقول هرد وسواه فعددا، قول لا يعرف في لغة العرب ولا في لغة القرآن. يقول الله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي أن الكفار لن يتمنوا ماذا؟ الموت أبدا. وفي الآية الأخرى ماذا قال الله جل وعلا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا ماذا؟ أن يقضي الله عليهم، أن يموتهم، أن يموتوا. إذن تمنوا أو لا تمنوا، فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد وإن أكدت بالتأبيد، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنهم قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فلن لا تفيد التأبيد. وقد دلت النصوص الصريحة المتواترة على رؤية الله جل وعلا في الآخرة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. قال المعتزلة أنتم لم تفهموا هذا الحديث، معنى إنكم سترون ربكم أي ستعلمون، فالرؤية هنا علمية وليست رؤية بصرية. لو كان كما قلت فما معنى قوله لا يلحقكم ضير لا تضامون في رؤيته؟ فقوله لا تضامون في رؤيته دليل على ماذا؟ على أنها رؤية بصرية لا أنها رؤية قلبية. ثم لو كان المراد بالرؤية العلم فإن الصحابة يعلمون ربهم. كيف يعلمون ربهم؟ لأنه جل وعلا أخبرهم بصفاته. فلماذا أجل العلم إلى يوم القيامة؟ هم يعلمونه الآن قبل يوم القيامة، فدل ذلك على أن المراد بالرؤية ماذا؟ الرؤية البصرية. أيضا خالف الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون إن الله يرى لا إلى جهة. طيب كيف؟ قالوا يخلق الله فيك إدراكا به ترى الله. تطور مذهبهم يكفي في ماذا؟ في بطلانه، لأن الرؤية لا تعرف في لغة العرب إلا إلى جهة، فنفي الجهة عن الرؤية نفي للرؤية، فآل أمرهم إلى قول من؟ إلى قول الجهمية والمعتزلة. لا يمكن أن تكون هناك رؤية إلا إلى جهة، فنفي الجهة نفي للرؤية. ولهذا حقيقة مذهب الأشاعرة ومذهب ماذا؟ جهمية والمعتزلة. طيب، لما نفوا الجهة؟ لما قالوا إن الله يرى لا إلى جهة؟ لأنهم نفوا أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، فحتى لا يتناقضوا أتوا بقول محدث لم يسبقوا إليه، فزعموا أن الله يرى لا إلى جهة. تبهتم؟ يعني قولهم في الرؤية بناء على أصل فاسد عندهم. ما هو الأصل الفاسد؟ نفيهم أن يكون الله جل وعلا مستويا على عرشه. ترتب على الأصل الفاسد أصل فاسد آخر، وهكذا البدع، كل بدعة تدل إلى أصلها، لأن الله جل وعلا عاقبهم بذلك. نعم. والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان ولا يفنيان ولا يفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحمه. والصراط نعم من الأصول المتفق عليها إثبات الجنة والنار. وهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى، ما معنى الجنة والنار؟ نعم، ما معنى الجنة؟ طيب في الشرع؟ أحسنت. الجنة في اللغة تدور على معنى التستر والاستتار، وأما شرعا هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لمن؟ لأوليائه. وأما النار فإن معناها في اللغة يدل على الإضاءة، وشرعا ما معنى النار؟ هي الدار التي أعدها الله لمن؟ لأعدائه، ويدخل في ذلك الكفار والعصاة. المبدأ الثانية، ما الأدلة على ثبوت الجنة والنار؟ ما الدليل يا أخوان على الجنة والنار؟ يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المثل الثاني، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ نعم، طيب، مخلوقتان لا يفنيان. نعم، أحسنت. عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. أما المسألة الأولى وهي خلق الجنة والنار ووجودهما الآن، قد دلت على ذلك أدلة، من ذلك قوله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي أن الله أعدها وانتهى منها. وقال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي أن الله أعدها انتهى منها. وهذا دليل على ماذا؟ على وجودها الآن، وأن الله قد خلقها وفرغ منها. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ينظر إلى ماذا؟ إلى مقعده من النار، أي أن النار موجودة مخلوقة، فهو ينظر إلى مقعده فيها، ثم ينظر بعد ذلك إلى الجنة، إلى مقعده من الجنة. وهذا يدلك على أنها موجودة الآن وأنها ماذا؟ مخلوقة. وقد أجمع على ذلك أئمة السلف. خالف في هذا الجهمية والمعتزلة، فإنهم يرون أن الله ينشئهما متى؟ يوم القيامة. يعني أن الجنة والنار ليست مخلوقة ماذا؟ الآن، لكن الله جل وعلا ينشئهما يوم القيامة. قالوا: عندنا أدلة. طيب، ما هي أدلتكم؟ قالوا: لو كانت الآن مخلوقة لفنيت يوم القيامة، لأن الله يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. لو كانت الآن مخلوقة موجودة للحقها الفناء متى؟ يوم القيامة، كل شيء هالك إلا وجهه. من يرد يا أخوان؟ نعم، لا، نعم نعم، لا، كيف ترد على ما استدل به هؤلاء: كل شيء هالك إلا وجهه، ويدخل في عموم كل الجنة والنار؟ والرد عليهم أنهم أتوا من سوء فهمهم، لأنهم اعتقدوا أولا ثم بحثوا فيما يدل ولو من وجه بعيد على قولهم. نقول معنى قوله كل شيء أي مما كتب الله عليه الفناء، ولم يكتب الله جل وعلا الفناء على الجنة والنار. كل شيء هالك أي من كتب الله عليه الفناء فإنه سيهلك. فكل في كل موضع، فعروض كل في كل موضع بحسبها، كما قال جل وعلا: تدبر كل شيء بأمر ربهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ويقول تدمر كل شيء، وهي لم تدمر مساكنهم. نقول تدمر كل شيء أي مما كتب الله لها أن تدمر. يقول الله جل وعلا عن ملك بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. فعموم كل في كل موت ماذا؟ بحسبها. المثل الثانية: بقاء الجنة والنار ودوامهما. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية لا تفنى، لقوله جل وعلا: أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، لا مقطوعة ولا ممنوعة، عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهدى بالموت كهيئة كبش أملح، يجعل الله الموت يوم القيامة على صورة ماذا؟ كبش. والله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل. فينادي مناد: يا أهل الجنة. فيشربون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. ثم ينادي: يا أهل النار. فيشربون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. دل ذلك على ماذا؟ على أن الله كتب للجنة أنها تبقى، وكتب أيضا للنار أنها تبقى. إذن اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة باقية لا تفنى، وكلما أرادوا نعيما أعطاهم الله جل وعلا. فنعيم الآخرة لا آخر له، نعيم الجنة لا آخر له، ليس له نهاية. وأما بقاء النار ودوامها فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن النار لا تفنى ولا تبيد. يقول الله جل وعلا: وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين من النار. وقال جل وعلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد خالف بعض المتأخرين فقال بأن النار لا تفنى، وقال بأن النار تفنى، خالف بعض المتأخرين وقال بأن النار تفنى، وهو قول شاذ مسبوق بالإجماع. فقد اتفق أهل السنة على أن النار لا تفنى، وما ورد من آثار عن بعض الصحابة كلها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. المسألة كم يا أخوان؟ السادسة. هل آخرية الجنة تنافي آخرية الله جل وعلا؟ هل آخرية الجنة تنافي آخرية الله؟ الله جل وعلا ماذا؟ لا آخر له. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن الله آخر ليس بعده شيء. وقلنا بأن الجنة ماذا؟ لا تفنى فهي آخرة. هل آخرية الجنة تنافي آخرية الله؟ الجواب لا. طيب كيف؟ كيف لا تنافي آخرية الله؟ لأن آخرية الله آخرية ذاتية، وأما آخرية الجنة فهي بإبقاء الله لها. كيف كانت الجنة آخرة؟ بإبقاء الله. الله هو الذي جعلها ماذا؟ آخرة. فآخريتها لا تنافي آخرية الله، لأن آخرية الله ذاتية، وأما آخرية الجنة فهي بإبقاء الله، بجعل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.